شيء مثقال رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية ظهرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم والآخرة

بما في صدور العالمين وليعلم